يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Joseph, ignore this. And my wife, ask forgiveness for your sin. Indeed, you were of the sinful.